السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. بإذن الله سبحانه وتعالى نلتقي النهاردة إن شاء الله في لقاء بعنوان مركزيات الوحي. مركزيات الوحي، في ناس بتسأل الأول إيه معنى العنوان قبل ما نتكلم في تفاصيل الموضوع اللي هنتكلم فيه مع بعض إن شاء الله، إيه معنى العنوان وليه اخترنا العنوان ده؟ تعالوا نقسم كده العنوان بسرعة، كلمتين: مركزيات الوحي. مركزيات أقصد بها بمعنى إن في أمور ثابتة، في أمور تكررت، في أمور ما ينفعش يدخل فيها الشك، ما ينفعش يبقى الإنسان عنده الموضوع بالنسبة له شيء نسبي، يعني زائد أو ناقص، يقبل أو لا يقبل. إحنا للأسف أصبحنا في زمن يعني بتعبير بعض الناس كده اللي هو زمن السيولة، إن كل حاجة مقبولة وإن كل حاجة ممكن نرجع نقبلها أو نرفضها، كل شيء أصبح للأسف في نوع من عدم الثبات. فلذلك إحنا محتاجين نرجع يكون عندنا ثوابت في حياتنا، وإحنا لما نرجع للثوابت إحنا كمسلمين محتاجين نرجع لثوابت من الوحي، من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الفكرة إن إحنا نحاول وإحنا بنقرأ القرآن ما هي الأمور التي ركز عليها القرآن كثيرا، ما هي الأمور التي كررها القرآن كثيرا، تكررت لتتقرر في قلوبنا. يعني عشان نفهم الموضوع بصورة أبسط ببساطة جدا، يعني أنا عايزك تتخيل معايا الصحابي إنه هو كان فترة من الفترات على الشرك. تخيل كده الصحابي اللي نزل عليه القرآن وهو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قعد فترة على الشرك. الصحابي ده قبل ما ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة يسمع كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق يسمعها من جبريل، تخيل كده الصحابي ده كان بينظر الحياة ازاي، يعني كان شايف الحياة ازاي، كان عايش تفكيره ازاي في الطعام، في الشراب، في الشهوة، في المعاملات، في القوي، في الضعيف، في مفهوم الانتصار، مفهوم الهزيمة، الحياة، الموت، كان متصور ازاي قضية الموت، كان متصور ازاي اي شيء هو لا يراه، عالم كامل مثلا اسمه عالم الغيب، اي ما يغيب عن رؤياه، ما يغيب عن نظيره، تخيل هو كان بيشوفه ازاي او كان متخيله ازاي. تخيل ده الصحابي ده لما نزل عليه الوحي وقعد لأول مرة يتلقى المفاهيم دي، أول مرة يسمع سورة العلق، سورة المدثر، وسورة المزمل. تخيل كده الصحابي ده اللي كان قاعد فترة حياته كلها مفتوحة، اللي هو عايزه بيعمله، يعني اللي هو ممكن التقاليد تؤدي بأنه هو والعياذ بالله يدفن بنته، ممكن يدفن بنته عادي، يشرب الخمر، ممكن يفعل ما يشاء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الإنسان حينما يغيب عنه الوحي: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. طبعا عايزك تتخيل لأول مرة بيسمع سورة الأنعام، لأول مرة بيسمع سورة الزمر، أول مرة بيسمع سورة فاطر، سورة سبأ، قاعد بيسمع، وخاصة القرآن المكي، تلتين القرآن تقريبا وقرآن مكي، قاعد بيسمع معاني معينة، وبعدين بيفاجأ إن في معاني بتتكرر، في مواضيع معينة بس بأساليب مختلفة بتتكرر. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن القرآن إنه من أوصاف القرآن أنه مثاني. يعني مثاني؟ أحد معاني هذه الكلمة، كلمة مثاني اللي ربنا وصف بها القرآن، مثاني أي تثنى، أي تكرر. والفاتحة قيل سميت بالسبع المثاني لأن السبع آيات بتاع سورة الفاتحة، في سبع معاني مهمة في سورة الفاتحة هنشير إليها النهاردة إن شاء الله، لابد أن تتكرر، تثنى في كل صلاة، تكرر. يبقى إذن في معاني محورية لازم المسلم، هذه المعاني لا تغيب عن ذهنه، لا تغيب عن عقله، وهو بيسير في الحياة قبل ما المسلم يتعامل مع الناس، قبل ما المسلم يسأل حلال أو حرام، قبل ما المسلم أصلا يتعامل في حياته في الماديات أو يتعامل، لازم يكون مستحضر معاني معينة، لازم في تكون قضايا محورية مركزية كررها القرآن. لذلك كان من العجيب جدا أنك تجد أن الصحابة مثلا فاهمين الإسلام الشامل، عندهم فهم شامل للإسلام، حتى لو اختلفوا في جزئيات. يعني لو حصل أن بعض الصحابة يختلف في بعض الفروع الفقهية أو في بعض معاني القرآن، وإن كان غالب خلاف الصحابة في القرآن خلاف تنوع مش خلاف تضاد، لكن مع الخلافات اللي ممكن تجدها بين الصحابة، لكن الإسلام، فهم الإسلام الشامل، الفهم العام للإسلام متفقين عليه، في مركزيات استقرت بداخلهم فأصبحت أسس ثوابت. مهم أن الإنسان يتعرف على هذه المركزيات. الحقيقة أن مجرد بس الإشارة أن في مركزيات وفي ثوابت مش متغيرة، في ثوابت عندنا في الوحي. ده أمر مهم إن احنا نقرره حتى لو لم نصل ما هي هذه المركزيات. ليه؟ لأن مجرد إن الإنسان يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى إقبالا يعني بقلبه ويطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وهو بيقرأ القرآن هو نفسه هيفاجأ إن القرآن بيعرفه بمواضيع متكررة، القرآن بيكرر الكلام عن مواضيع لكن بصور مختلفة. طيب يبقى احنا قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى قال إن القرآن من معانيه مثاني، يبقى إذا مثاني تكرر. إن ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى عندنا في القرآن في آيات ممكن نسميها أم الكتاب، يعني آيات محكمات. إن إحنا لما بنختلف في معنى آية تكون هذه الآية من المتشابهات نردها إلى المحكمات. يعني مثلا لو في آية، لو افترضنا مثلا آية ظاهر معنى الآية أو قد يتبادر إلى الذهن من فهم هذه الآية مثلا إن الإسلام إن التوحيد ليس حق مثلا، تخيل مثلا طبعا التوحيد ده من المحكمات، اليوم الآخر من المحكمات، أن الله أنزل وحيا وأرسل رسل ده من المحكمات، دي محكمات. فأي حد إن الإسلام هو الدين الحق الأوحد الآن، ده من محكمات الدين، من محكمات القرآن. فلما حد يجيب لنا آية من القرآن ويحاول يستدل من هذه الآية أو من ظاهر هذه الآية إن كل الأديان اللي موجودة الآن حق وإن الإنسان يسعى إنه يكون مسلم أو غير مسلم، لا ده كلام باطل. حتى لو حاول يستدل بالكلام ده كلام باطل. إحنا عندنا محكمات، عندنا مركزيات في الوحي ثابتة مستقرة عندنا، القرآن كررها كثيرا وثنها علينا كثيرا. طيب يبقى إذن ليه إحنا مهم إن إحنا نتعلم إيه هي مركزيات الوحي؟ لأن زي ما حصل تغيير للصحابة، بدأ التغيير للصحابة بتغيير نظرتهم للحياة، تغيير نظرتهم للكون، تغيير نظرتهم لبعض، تغيير نظرتهم للعالم الآخر. يعني القرآن لما يكلمهم مثلا عن عالم الغيب، انت متخيل اللي ممكن الصدمة المعرفية اللي تحصل لصحابي ويسمع عن تفاصيل عالم هو لا يراه. تخيل لما القرآن يكلمهم مثلا عن اليوم الآخر، وهنتكلم ان ده من المركزيات، ان انت غالب عمرك يعني كأن كل عمرك انت بتقضيه في العالم الآخر ما عدا فترة بسيطة جدا بتقضيها في الدنيا اللي انت بتشوفها دي. فتخيل لما تكون ده تصورك عن الحياة، تخيل مفهوم الخلود، مفهوم الحياة، مفهوم الموت، مفهوم العبودية، مفهوم الإيمان، مفهوم الكفر، مفهوم الفسق، مفهوم النفاق. لما تتعرض لمثل هذه المفاهيم وانت قاعد بتتعرض لها بصورة متكررة من خلال القرآن، انت كل مفاهيمك بتغير. لذلك كان في درس ممكن برضو ساعدنا في فهم هذه الحلقة، ممكن ترجعوا له ان شاء الله، درس بعنوان اسمه إعادة ضبط، ازاي القرآن بيعيد ضبط تصوراتنا عن الحياة، كل الحياة بيعيد القرآن ضبط تصوراتنا عنها. طيب يبقى إذن مركزيات الوحي مهمة لأن هي اللي غيرت الصحابة، هي اللي تكررت في القرآن كثيرا، وأن الله سبحانه وتعالى مستحيل يخبرنا بأشياء وهذه الأشياء تتكرر في القرآن إلا وهذه الأشياء تكون مهمة. يعني مثلا لما ناخد أمر من الأمور التعبدية مثلا ونجد أن الصلاة تكررت كثيرا في القرآن، يبقى إذن الأمر بالصلاة أمر مهم. لما نجد أن قضية التوحيد تكررت كثيرا في القرآن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبرنا إن في سورة، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وإن السورة دي بتتكلم مجملا عن التوحيد، يبقى إذن قضية إخلاص العبادة لله وإن الإنسان يصمد بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى ده معنى ضخم جدا في القرآن. يبقى إذن في معاني محورية. يبقى ليه مركزيات الوحي مهمة؟ لأن هي اللي تغير بها الصحابة، لأن دي أمور تكررت في القرآن والله سبحانه وتعالى حكيم، وطالما الأمور دي تكررت في القرآن يبقى الحكمة معينة. ثالثا إن أحيانا الإنسان لما بينشغل بالفروع قبل الأصول بيطبق الفروع غلط، وده أحيانا بنجد إن إنسان بيضيع أمور عظيمة في الدين ويهتم بأمور كل الدين مهم لكن ضيع أمور أقل أهمية. يعني مثلا تجد إنسان مفرط في الصلاة ويتكلم مثلا في مسألة أخلاقية معينة مركز عليها جدا، وهذه المسألة الأخلاقية نعم هي من الدين، لكن حينما تفرط في الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حينما يتعامل الإنسان مع قضايا عظمها الوحي ويتعامل معها بنوع يعني لا مبالاة، والعكس أن يعظم أمور فوق التوحيد مثلا، يتعامل أن قضية التوحيد قضية هامشية، يعني يقول لك قضية الإيمان والكفر تمكبرين الموضوع ليه؟ يعني الموضوع بسيط، موضوع بسيط، هو انت حركة بتقرأش القرآن ولا ايه؟ اقرأ كده القرآن وشوف قضية الإيمان والكفر ده من أول لحظة بدأت أنت بتفتح المصحف كده من أول لحظة أن ربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا في سورة البقرة أن الناس انقسموا، منهم مؤمن ومنهم كافر ومنهم منافق، وأنهم انقسموا بسبب نزول الوحي، منهم من أقبل عليه ومنهم من أعرض عنه ومنهم من نافق في التعامل معه. يبقى إذن قضية الإيمان والكفر قضية عظيمة، قضية مركزية، إزاي ما نهتمش بيها؟ يبقى قضية فهم ثوابت ومركزيات الوحي بتفيدنا في إيه؟ بتفيدنا إن إحنا لما نيجي نبني بناء الإسلام بداخلنا سواء في الباطن أو في الظاهر، في حاجة اسمها ممكن نسميها مجازا بناء الإسلام. يعني إيه بناء الإسلام؟ يعني مثلا واحد الإسلام بتاعه عبارة عن إيه؟ الدين بتاعه عبارة عن إيه؟ الدين بتاعه عبارة عن بعض العقائد على بعض الأعمال، هو مبنى بتاعه بسيط شوية. في واحد مبنى الإسلام بتاعه ضخم، عقائد ومبادئ وعبادات وأخلاق وتكاليف أوامر ونواهي، مبنى ضخم. طيب إيه هي الأسس اللي إحنا محتاجين نبني عليها الإسلام ده؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، يبقى إذن في حاجات هي أسس أنت محتاج تحطها الأول عشان تعرف تبني بناء الإسلام ويكون بناء الإسلام بناء صحيح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما أرسل معاذ بن الجبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب. طيب أعمل إيه؟ محتاج تحط أسس الأول، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى قضية التثليث أو قضية عيسى بن الله ده شرك، الأول تدعوهم إلى التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت محتاج تحط أسس في الأول عشان بعد كده نبني الفروع على هذه الأسس. يبقى مركزيات الوحي بتبني بداخلك أسس تجعل بقية بناء الإسلام بناء سلس. فبالتالي لو الإنسان استقر بداخله هذه المركزيات وهذه الثوابت، حينما يتلقى بقية أوامر الشريعة يتلقاها بسلاسة، يتلقاها بيسر، مش هتجد نوع ممنعة. يعني هتيجي تكلمه في بعض أحكام المعاملات المالية مثلا وتقول إن المعاملة المالية دي حرام وإن المال ده لا يجوز أن تأكله، هيقعد نقاشات طويلة. لو هو متأصل عنده ثوابت إنه هو عبد وإن في يوم آخر وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وإن المال الحرام ده سماه الله نارا لأنه سيؤول به يوم القيامة إن لم يتب أو يتوب الله عز وجل عليه، سيقول إنه هو يكون نارا في بطنه والعياذ بالله يوم القيامة. يبقى إذن محتاج أن يؤمن بأنه هو عبد وإن في إله بيأمر وإن في يوم آخر سيحاسب، محتاج يؤمن بهذه القضايا الأول قبل ما هو بكل سلاسة يترك هذا المال. ذلك الصحابة لما اتحطت عندهم المركزيات وتأسست كثيرا في مكة، لما راحوا المدينة وكانوا من عشاق الخمر، الخمر دي كانت المشروب الرسمي في جزيرة العرب. يعني الخمر دي كانت بتساعدهم على الشجاعة وكان بيستدفئوا بها في الشتاء، وكان يعني كان المشروب الرسمي بتاع الخمر، يعني كان ما حد يجي له ضيف بيقدم له الخمر. فتخيل لما فجأة ينادي منادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طرقات المدينة أن الخمر قد حرمت، فطلحة يقول لأنس قم يا أنس، هو كان بيخدم القوم، اسمع إيه اللي بيصد إيه المنادي ده بيقول إيه. فقال إن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر قد حرمت، فقال له أهرقها يا أنس. إيه ده بكل بساطة كده؟ يعني يدخل لما عنده من الخمر ويهرقها وتسير الخمر في طرقات المدينة. إزاي ده حصل؟ إزاي ده؟ لما اتحطت الأسس صح. ذلك أمنا عائشة بتفسر المعنى اللي أنا عايز أقوله في حديث البخاري، بتقول أمنا عائشة رضي الله عنها أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار، يبقى دي من المركزيات. يبقى إحنا لما نقول إحنا عايزين نعمل في الدعوة وعايزين نبلغ للناس الوحي، من المركزيات اللي لازم نبلغها للناس الجنة والنار. أمنا عائشة بتقول أول ما نزل من القرآن المفصل، فيه ضمن المفصل ده، المفصل ده فيه حاجات كتير، فيه ذكر الجنة والنار. لما الناس تلقوا المفصل تلقيا صحيحا حتى إذا ثاب الناس عادت إلى ربنا سبحانه وتعالى، فنزل لا تشربوا الخمر فأهرقوا الخمر. لكن لو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا نشرب. يبقى إذن الإنسان فايدة كثرة مداولة معنى مركزيات الوحي وإن الإنسان المعاني يستقر بداخله إنها تخليه عنده نوع من السلاسة في تقبل أوامر الله سبحانه وتعالى. بعد كده لما يأتي أمر صعب على نفسه، يعني من الآيات الجميلة جدا الواحد بيقرأها عشان بس أنت لما تيجي مثلا إيه تنازع نفسك الوقت إنك أنت أمر من أمر ربنا تقيل عليك، أو مثلا صلاة الفجر في البرد ده، فما اجي اقرا قول الله سبحانه وتعالى سيدنا ابراهيم وهو بيقول يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. سيدنا ابراهيم شاف منام، طبعا هي رؤيا الانبياء حق، لكن كان ممكن سيدنا جبريل ينزل له، كان ممكن سيدنا جبريل ينزل في مجموعه من الملائكه ويقول سيدنا ابراهيم موضوع خطير وموضوع مهم ومحتاج تهيئه والموضوع وخذ الموضوع بالراحه ويصبروه. لا، هو الموضوع مجرد انه راى رؤيه من الله سبحانه وتعالى. في ايه ده الامر؟ جاله ازاي الطريقه؟ ايه هو الامر؟ ان يذبح احب الناس اليه، ابنه الذي طالما انتظره وفي مرحله بلغ معه السعي. ويقوم ابراهيم بكل سلاسه لينفذ امر الله سبحانه وتعالى. فلما اسلم الاثنين، شوف الف التثنيه دي، اي اسلم ابراهيم الى امر الله واسلم اسماعيل الى امر الله عليهما السلام. فلما اسلم وتله للجبين، لما نفذ امره ناديناه اي يا ابراهيم. شوف سلاسه ابراهيم عليه السلام في الاستجابه، وشوف احنا الممانعه اللي عندنا لاستجابه امر الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا مركزيات الوحي بتساعدنا ان احنا نتغير، بتساعدنا ان يبقى في سلاسه في تلقي امر الله سبحانه وتعالى، بتساعدنا ان بناء الاسلام يكون بناء متكامل، بناء يعني. للاسف احنا دلوقتي بنجد مع انتشار قضيه العلمانيه، ومساله العلمانيه دي بتحتاج شرح طويل، لكن يعني فيها نوع من الخلاصه كده، ان اصبح الدين بيحيد في قضايا معينه، والدين ممكن يستجلب في قضايا معينه، يعني بعض القضايا الاخلاقيه مع بعض القضايا التعبديه، ويتم تحييد الدين في مكان زي المسجد او زمان معين زي مواسم العبادات، لكن الدين يتغلغل في كل نواحي الحياه، هذا العلمانيه بترفضه. كتير من المجتمعات الاسلاميه لما فرضت عليها العلمانيه قسرا، بعض المجتمعات تشرب ده، يعني بعض افراد المجتمعات الاسلاميه تشرب العلمانيه، فبقى هو ممكن في حياته بيعمل فعل من التعبد من العبادات، وفي نفس الوقت عنده أفكار بتتصادم مع أصول في الدين. يعني عادي ممكن واحد يقول لك إحنا ننكر السنة، إيه اللي محتاجينه في السنة؟ يعني أهم حاجة القرآن. هو مش فاهم قيمة السنة، أو إنه هو مثلا يبدأ عنده قضايا شبهات، يقول لك هو ليه موضوع إن الإسلام هو قضية إن الإسلام هو الدين الحق الأوحد؟ طب ما نقول إن كل الأديان جميلة، وأهم حاجة إن إحنا نبقى كويسين وما نوسخش الطرقات، ونقول شوية حاجات كده ظريفة تبقى هي دي اللي تجمعنا، ونعمل دين جديد كده، وده بالفعل يعني بيتكلموا فيه، نسميه دين الإنسانية، ومش لازم بقى الموضوع إن الأديان تفرق ونقول إن الإسلام حق ولا باطل ونرد. هو ده ممكن في ناس تتبنى ده؟ أنت تخيل ناس مسلمين، ممكن في ناس مسلمين تتبنى ده؟ ان كتير من الاحصائيات احيانا اتعملت ان ممكن يعني ياخدوا اراء بعض المسلمين في بعض الدول الاسلاميه، ايه رايك في مساله تطبيق الشريعه؟ هل انت شايف ان الشريعه ممكن صالحه للتطبيق؟ ممكن في ناس بترفض، هو مش قادر يفهم يعني ايه اسلام؟ يعني ايه كمال الاستسلام لله؟ يعني ايه شريعه؟ دي من المركزيات من الاسس، مش قادر يفهم ده. فاذا احيانا بيكون بناء الاسلام في نوع من التشويه حصل طبعا، هو حصل بقصد من في من ادعوا قضية الاستعمار وبثوا الافكار بتاعتهم. الاستعمار دلوقتي بقى اصبح فكريا وليس عسكريا فقط، مع بقاء الاستعمار العسكري زي ما احنا شايفينه في كتير من الدول. يبقى اذا الشاهد ان بناء الاسلام احيانا بيكون مشوه، بل الان للاسف اصبح كثيرا. احنا دلوقتي بنتلقى الدين منين؟ يعني دلوقتي عموم الشباب، يعني سواء الشباب او الفتيات، بيتلقوا الدين منين؟ يعني هو عقلية الإسلام هيفكر بيها إزاي؟ إزاي يصبح مسلما حقا؟ يعني إزاي الصحابي لما بكل بساطة كده انتقل من حضارة الإسلام اللي كانت بتبنى في المدينة ولم تكن بنفس المستوى المادي اللي عند فارس والروم، ويخرج واحد من الصحابة ويروح لحضارة أخرى زي فارس والروم يدعوهم إلى الإسلام، وأول لما يوصل ويشوف القصور ويشوف الفرش ويشوف الزينة الموجودة، تخيل ازاي ما يحصلوش حالة الانبهار، وازاي يمشي بالرمح بتاعه على الاسرة كده، بل حتى يقطعها ويقول له كلمة تخلد كشعار من شعارات الاسلام الان في انتشار الاسلام: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى ساعة الدنيا والاخرة. انت متخيل المعنى العام اللي قدر يصيغه بكلمتين؟ بالرغم ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظوش الكلمتين دول ولا حاجة، هو فهمها، هو فهم يعني ايه مسلم، هو فهم ايه دوره، هو فهم ما معنى العبودية، هو ايه فهم دوره تجاه نشر الاسلام، هو فهم ده. فبالتالي لما قابل حضارة اخرى قدر يتكلم عن الاسلام بعزة، قدر انه ما يفقدش هويته كمسلم. لكن احنا للأسف مع اي التقاء بحضارة اخرى غير الاسلام احنا بنفقد هويتنا. حتى لو الاسلام بيمر بكبوه, حتى لو الاسلام بيمر بازمه, ودي حقيقه للاسف, الاسلام بيمر بازمه, بيمر بكبوه, لكنه لن يموت ابدا. فتجد ناس بتتخلى عن الاسلام, وبيظهر هنا قضيه ممكن نسميها سلطه الثقافه الغالبه اللي تكلم عنها ابراهيم السكران في كتابه سلطه الثقافه الغالبه. يبقى اذا مركزيات الوحي بتساعدنا ان احنا نفرق ما بين, ركزوا معايا في النقطه دي, احنا نفرق ما بين الاسلام واحيانا اسلمت بعض الافكار التي هي اصلا غير اسلاميه. يبقى احنا محتاجين نفرق ما بين الاسلام وبين اسلمت بعض الافكار التي هي اصلا في الاساس ليست افكار اسلاميه, هي بتضد الشريعه. طبيعه الاسلام, انت عشان تتخيل ما هو الاسلام وايه معنى العبوديه وازاي ما هو الربوبيه والالوهيه في الاسلام, توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه, وازاي تفهم مفهوم اليوم الاخر والشريعه, كل ده اصوله ذكرت في الوحي. تكرار ده, مرورك على القران بصوره متكرره, بيجعل دي اسس عندك. فلما تيجي فكره مضاده بتخالف اصل من اصول الشريعه, انت بترفضها تلقائيا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في سوره الانعام, كذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. لما ربنا فصل الايات في سوره الانعام قال بعدها ولتستبين سبيل, احنا قراءه حفص بتاعتنا مرفوعه سبيل المجرمين, في قراءه ولتستبين انت يا محمد صلى الله عليه وسلم, الفاعل هنا محمد صلى الله عليه وسلم, سبيل المجرمين, اي اي فصل الله لنا الايات في القران لنتبين نحن ما هو سبيل المجرمين من سبيل اهل الايمان. القراءه بتاعتنا بتاعت حفص ولتستبين سبيل المجرمين, اي اذا فصلت الايات ووضحت للناس استبانت وظهرت طرق المشركين للناس وطرق أهل الضلال أصبحت واضح بمعنى أوضح, وتوضحت المعنى ده بصورة تفصيلية في درس ماذا لو غابت القرآن اللي عايز يرجع له, ماذا لو غاب القرآن. المعنى ببساطة إن لو إحنا شرحنا للناس الوحي وعرضنا للناس لنور القرآن بصورة مفصلة موضحة وبينا لهم هذه الأسس التي تعرض لها القرآن كثيرا, الناس بكل بساطة حينما يعرض عليها فكرة ضالة تصادم أصل من أصول الدين الناس هترفضها ببساطة. لكن الآن ممكن يعرض فكرة على كثير من المسلمين يتقال لهم الإسلام مش هو الدين الحق الأوحد, بلاش تدعوا احتكار الحقيقة, ممكن يكون الإسلام صح وغلط, هناك أديان أخرى قد تكون أديان حقيقية وأديان ليست باطلة الآن. فانت تستغرب ان في ناس ممكن تقبل هذا الهراء, هذا العبث, ازاي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه, ازاي ده الايات مركزيه واضحه وتكررت كثيرا. طب ولما هو اي دين تاني ممكن يقبل ليه؟ يعني عشرات النداءات نزلت في القران لكل الناس, يا ايها الناس دعوه للاسلام, يا اهل الكتاب, نداءات كثيره لاهل الكتاب ان هم بيدعوا الى الاسلام زي ما في سوره المائده. طب ولما هو ان ممكن اي حد يختار له عايزه, طب وليه الوحي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم, وليه محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سعى وجاهد في الارض لنشر الدين, وازاي الصحابه قبورهم توزعت في اطراف الارض عشان ينشروا الاسلام. فهي افكار انت بتتعجب منها, ازاي اصلا مسلم يقبل ده؟ يبقى اذا في الاسس خويه, المركزيات مش محطوطه صح. يبقى بنتكلم على أهمية المركزيات لفهم الإسلام الشمولي وعشان نفهم الإسلام الحق بعيدا عن الأسلمة المشوهة. طيب عايزين نبدأ ناخد نموذج تطبيقي بقى للي انت بتقوله ده. انت بتقول المركزيات وكلام الكبير اللي انت عمال تقوله ده, انت وصل لنا اللي انت عايز تقوله. طيب احنا هنتكلم بطريقتين. الطريقة الأول إما هنحاول نشرح فكرة المركزيات من خلال سورة الفاتحة, أو هنتكلم إن احنا نحاول نشرح فكرة المركزيات من خلال استقراء بعض النصوص بحيث إن احنا نوصل لثلاث مركزيات بيتفرع عنها بقية كل حاجة. أنا كنت محتار بصراحة أبدأ بإيه, لكن خلينا الأول أشرح فكرة قبل ما أبدأ سواء بسورة الفاتحة أو بالفكرة التانية. خلينا أشرح لكم فكرة ممكن تبقى صعبة شوية لكن أقولها بصورة مبسطة وأحيل على مصادر اللي عايز يرجع لها. على مدار التاريخ هناك أفكار كثيرة وأغلبها كانت أفكار ضالة بتحاول يعني تجاوب على أسئلة بداخل النفس. يعني النفس دايما بتسأل عن المجهول, الشيء الغائب عنها. يعني النفس بطبيعتها بتسأل ماذا بعد الموت, هل هناك إله, هل هناك في قوة أكبر مننا, اللي احنا ممكن بنسميها الفلسفات الكلية اللي ممكن بتسير حياة الناس. يعني ايه؟ يعني مثلا تجد ان ناس ممكن تتبنى حاجة اسمها الليبرالية, ممكن ناس تتبنى الاشتراكية, دي كلها ممكن نسميها الحداثة أو غيرها, يعني أيا كان نوع المسميات مش هتدخل في التفاصيل دي. دي فلسفات مش بس مجرد بتعبيرنا بتحب الواحد يقول كلام يشوف يقول له ايه انت بتتفلسف. لا، دي مش كلام مش مفهوم، دي فلسفات، دي رؤى ليها اختيارات حياتية. يعني ممكن انسان بيترك زي الالحاد مثلا، ده فلسفة لنظرة الحياة، ده واحد بينظر للحياة ان مفيش اله، ان مفيش يوم اخر، وبالتالي يبقى لما بيحط اسس معينة، دي اسس مركزية عند الملحد، ان مفيش اله مفيش بعث، وبالتالي من حقه يعمل اللي هو عايزه، وبالتالي مفيش حق مطلق، وبالتالي يبقى كل التفريعات دي نتيجة الاسس المركزية اللي حطها. كل فلسفة ليها مركزيات بترجع لها. يبقى تاني كده ركزوا معايا، اي فلسفة في الدنيا، اي تصور، اي رؤية حد بيطرحها غالبا بتعود الى مركزية معينة. يعني لما نقول مثلا الليبرالية بتعود الى مركزيات معينة، الاشتراكية، الالحاد، ايا كان الصورة، الفلسفة اللي بتطرح علينا اللي احنا بنسمعها دي، العلمانية، كل دي بتعود الى مركزيات. يعني ممكن تبقى الفكرة كبيرة قوي، يعني ممكن تيجي تقرأ كتاب ضخم عن العلمانية او كتب سلسلة ضخمة عن الليبرالية. احنا بنقول ايه؟ عايزين الخلاصة. يعني ايه الخلاصة؟ يعني اصول الافكار دي بتعود الى ايه؟ يعني الفكرة دي بتراعي ايه؟ لقوا بعض اللي حاول يجمع في الفلسفات، لقوا ان غالبا اي فكرة بتعود لحاجة من ثلاثة على مدار التاريخ. اي فكرة لما قعدوا يحللوها ويجيبوا الفكرة المجردة بتاعتها، يعني اخر الفكرة دي، الفكرة دي كانت بتراعي ايه؟ اهم حاجة في الفكرة دي كانت بتراعيها. لقوا غالبا اي فكرة على مدار البشرية بتراعي حاجة من ثلاثة، اما يكون الفكرة المركزية في الرؤية او في الفلسفة او في التصور ده، الفكرة المركزية هي الله او الانسان او المادة. خلينا ناخد نموذج المسيحية مثلا، على ان هي بتحرفها، لكن حتى خلينا نتكلم قبل الاسلام، ان لما المسيحية بتقول ان المركز، يعني الحاجة وكل الاديان مش المسيحية بس، الاديان بتقول ان المركز هو ان احنا حق الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، والله سبحانه وتعالى هو الذي رزق، والله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر وينهى. ففي حصل تحريف الأديان، فجاء الإسلام وهيمن على كل هذه الأديان. يبقى الأديان لما بتتكلم بنرجع عن الفكرة المحورية بتاعتها الله. بعد كده نشأت أفكار، لا لا لا، مش مهم إن احنا نقول ماذا يريد الله وحقوق ربنا، لا لا، أهم حاجة الإنسان، أهم حاجة الإنسان ده إيه اللي يبسطه وإيه اللي يسعده وإيه هي حقوق الإنسان. حتى لو واحنا بنتكلم على احتياجات الانسان ده، هم بيقولوا كده، حتى لو حاجات حرام مش مشكله، يعني مش مهم قضيه حلال وحرام، دي مش معنى مركزي عندهم. قضيه الله ماذا يريد الله، ماذا يحب، ما الذي يحبه الله. لذلك نشا مصطلح حقوق الانسان. حقوق ربنا ما عادش حد بيتكلم عنها، يعني مفيش هيئات تدافع عن حقوق ربنا اللي هي المفروض ان دي الشريعه لما بتطبق. لا، هو دلوقتي بقت منظمات وهي بتتكلم عن حقوق الايه؟ الانسان. يقول لك الانسان كانسان، مش مهم مؤمن وكافر. التقسيم اصلا مؤمن وكافر دي مش موجود، لغى التقسيمات اللي مبنيه على الدين. ليه؟ لان المركز عنده في فكرته هو الانسان، اصبح ان اهم حاجه نتكلم عنها الانسان. بعد كده ممكن تيجي فكره تانية بتتكلم لا لا لا، اهم حاجه هي الماده، اهم حاجه الفلوس، اهم حاجه اللي يجيب قرش، ده المركز. الفكرة بقى الرأسمالية، أهم حاجة المادة، أصبح الإنسان نفسه سلعة. يعني الإنسان لما تقول له فلان يقولك بكام، يعني لما تيجي تكلمه عن إنسان، زمان هو كان بيحترم الإنسان كإنسان، الوقت تقول له إنسان يقولك أيوة، الإنسان ده بكام، شهاداته بيجيب كام، يقدر يدخل دخل قد إيه، بيشتغل كام ساعة في الأسبوع. أصبح تسليع الإنسان، أصبح الإنسان في حد ذاته كسلعة، أصبح المركز الآن، وده اللي احنا الواقع اللي احنا عايشينه على البشرية. مرت بالعصور كده، كان فترة الفكرة المركزية الله، بعد كده بقى الإنسان، بعد كده الوقت الفكرة المركزية الغالبة الوقت على العالم سواء الغربي أو الشرقي، العالم الوقت أغلب ما يسيره قضية المادة، ونشأت فكرة الشركات العابرة للقارات، وإن بقى أغلب اللي بيسيطر في التحركات الوقت هو تحصيل المال، ده أغلب شيء بيسيطر. دي الفلسفات سواء ضالة أو سواء حقيقية، أو حتى اللي بتبنت إن المركزية الله تصورات مشوهة عن ربنا. تعالوا بقى نروح للإسلام. احنا كده قلنا الناس بتفكر ازاي، عموم الناس الأفكار الضالة بتفكر ازاي. الإسلام ايه المركزيات اللي عنده؟ يعني اذا كان ده شايف المركزية في المادة وانت اعترضت، او ده شايف المركزية في الإنسان وانت اعترضت، امال ايه هي المركزيات اللي عندنا؟ ان القرآن تكلم عنها كثير. موقع الإنسان، يعني احنا بشر، موقع الإنسان بيستفاد من ايه؟ يعني قيمة الإنسان، يعني لما ربنا قال مثلا عندنا في القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تعالوا نشوف بقى كلمة أتقاكم دي ايه المعنى، ايه المعاني المحوريه؟ احنا قلنا بقى هنشرح ده ان في مثلث كده كل الفلسفات بتعود في الاخر لحاجه له، الفكره المركزيه الله، الانسان، الماده. احنا هنرسم مثلث تاني، هنجد ان من المفاتيح اللي ممكن تقودنا الفهم ده قول الله سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره. لما نيجي نشوف الايه دي ما قدر الله حق قدره، المعنى ده انا بحاول اكرره كثير في كتير من الدروس عشان يستقر عندنا. ما قدر الله حق قدره، نجد ان الايه دي اتكررت في اكتر من سوره، سوره الانعام، سوره الحج، سوره الزمر، وفي كل موطن كانت بتتكلم في سياق معين، مره مع في سياق الخالقي الصفه التي يتفرد بها الله سبحانه وتعالى في سوره الحج لن يخلقوا ذبابا، ومره مع انزال الوحي وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء في سوره الانعام، ومره مع اليوم الاخر يوم القيامه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه. عايزك بقى تتخيل كده معايا المركزيات دي ثلاثه كده، نعمل مثلث، الله، الوحي، الهدى، النور، الشفاء، اليوم الاخر. المثلث ده ده من اهم المركزيات عند المسلم، ما ينفعش يغيب عنه حاجه منه. في ناس كفرت بالله الملاحده انكرت وجود ربنا، في ناس اثبتت وجود ربنا انكرت البعث زي المشركين. اي حد بينكر البعث غالبا بينكر الوحي غالبا، وفي ناس امنت الله وامنت باليوم الاخر وحرفت في الوحي زي اليهود والنصارى. يبقى احنا عندنا تاني المثلث بتاع المركزيات بتاعنا المسلمين، الله، نؤمن بالله سبحانه وتعالى، ما هي اسماء الله، ما هي صفاته، ما يفعل الله سبحانه وتعالى، ما يفعل الله سبحانه وتعالى، ما هي اسماؤه وما هي صفاته وما يفعله، نتعرف عليها منين؟ من الوحي. الفكره المركزيه ببساطه اللي عندنا ان الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون، وان الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى، ولكن هؤلاء الخلق سيبعثون يوم القيامه يحاسبون على كل افعالهم. ما هو المنهج الذي سيحاسبون عليه؟ لاجل ذلك انزل اليهم الوحي. ده ببساطه كده فكره مركزيات الوحي. يعني اللي انا قلته السطرين دول ده الملخص اللي القران بيكرره كتير، اللي هو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله خلقنا وما خلقت الجن والانس الا لنعبده على مراده ثم نحاسب على ذلك يوم القيامه. يبقى عندنا المركزيه، تركزوا معايا، الله سبحانه وتعالى، لكن احنا بنتعرف عن رب على ربنا مش بمزاجنا، مش بنقعد ندخل بقى في تفاصيل وخناقات كده في علم الكلام وندخل ونقعد نشغل دماغنا، لا لا لا، احنا نعرف الله سبحانه وتعالى من خلال قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان في عندنا عالم اسمه عالم الغيب، ده ما نعرفش عنه حاجه غير ان ربنا اللي يخبرنا بيه او النبي صلى الله عليه وسلم اللي يخبرنا بيه، عالم الغيب. يعني في عندنا عالم ضخم اسمه عالم الشهاده، تخيل كل المخلوقات التي تراها والاحداث والازمنه التي تعيش فيها، كل ده اسمه عالم الشهاده. لكن في عالم اخر موازي، عالم مخلوقات، عالم اخر، الملائكه والجن واوامر الله سبحانه وتعالى وتقدير، عالم اخر اسمه عالم الغيب، ده اللي بيخبرنا بيه ربنا سبحانه وتعالى. ركز معايا تاني عشان ما انتهش المثلث كده، الله، الهدى، الله سبحانه وتعالى خلقنا ثم يبعثنا ليحاسبنا على ماذا؟ على الهدى الذي أنزل الله سبحانه وتعالى. طيب الاختلافات اللي حصلت في البشرية نتيجة اختلاف حاجة من التلاتة أو في التلاتة أو في اتنين زي ما أنا ذكرت، في ناس أنكرت وجود ربنا، في ناس تصوراتها عن ربنا تصورات مشوهة أصلا، يعني في ناس فهمها ورؤيتها وبيتكلم عن ربنا هو مش فاهم، هو بيتعامل مع ربنا يعني تعالى الله عما يقولون زي ما بيتعامل مع البشر، يعني زي ما في اليهود قالوا يد الله مغلولة. في ناس بتقعد يعني لما ربنا يأمر بأمر يقعدوا يسألوا ليه وليه من ويقعدوا يسأل ربنا سبحانه وتعالى، يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو مش فاهم يعني ايه ربنا أصلا. وفي واحد اليوم الآخر مش في حساباته، فبالتالي المركزيات عنده مش منضبطة أصلا. طيب لو احنا حبينا نقول انت دلوقتي بتقول الله والهدى واليوم الآخر، طب وبقية مواضيع القرآن فين؟ يعني انت دلوقتي عمال القرآن مليان قصص والقرآن مليان أوامر وفي نواهي وفي أخبار، يعني بقية القرآن فين؟ انت بتقول ان دي مركزيات اللي احنا ممكن نحاول نرجع معظم الآيات للأسس دي، فين الكلام ده؟ تعالوا برضو هنرجع للمثلث ده تاني، تعالوا كده نبص على سورة الفاتحة عشان يبقى شرحنا الفكرتين وننطلق من خلالهم. تعالوا نرجع كده، انا مش عايز اطول عليكم، تعالوا نرجع كده لسورة الفاتحة. ربنا قال إن الفاتحة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن الفاتحة دي سبع المثاني، ربنا قال قد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. طبعا وفي خلاف في عد السبع آيات، هل بسم الله الرحمن الرحيم زي ما عندنا في المصحف الكوفي قراءة حفص هي واحد، والآية الأخرانية هي الآية الطويلة الآية السابعة، ولا العد بيبدأ من الحمد لله رب العالمين؟ بعيدا عن هذا الخلاف، ده مش موطن ترجيح، لكن خلينا نشوف نعد كده، نقرأ مع بعض سورة الفاتحة، شوف ايه هي المعاني، لان الفاتحة دي ام الكتاب، دي المعاني المحورية اللي ذكرت بصورة مركزة في اول القرآن، وبقية القرآن بيصب بيشرح تفاصيل سورة الفاتحة. يبقى اذا في مركزيات مذكورة سورة الفاتحة، ايه هي دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اول معنى مركزي هام رب العالمين، نعمه رب العالمين، الثناء على رب العالمين. إذن من أول لحظة وأول مفهوم مركزي الكل مربوب، الكل يحتاج إلى رب الشيء، كل المخلوقات حتى تربو حتى تنمو بحاجة إلى خالق، بحاجة إلى الله. ذلك كلمة الرب، هل السيد، هل المنعم، هل المدبر، كل دي معاني تدخل ضمن الرب. يبقى من أول معنى مركزي بيبدأ به المصحف، بيبدأ به الفاتحة، بيبدأ به القرآن، ويتكرر كثيرا، العالمين، كل العوالم، جمع كل العوالم التي تراها هي بحاجة إلى رب. الله خلقها ويرزقها ويدبر أمرها، لو تركها لسقطت، تفنى، تضيع، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أول معنى محوري، وهذا الرب أهل للثناء لذاته ولأسمائه ولصفاته ولأفعاله. الحمد لله مطلقا يثنى عليه، ده معنى محوري. يعني إنك مش فاهم يعني إنك مربوب، ده يعني أسس من الأسس الدين ناقصة، فبالتالي لما تيجي الأوامر والنواهي مبنى الإسلام يتبنى بيتبنى ناقص، لأن الأسس في نوع من الزلزلة والخلخلة فيسقط البناء. عدم مفهوم يعني إيه إن أنا مربوب، يعني إيه إن أنا ضعيف، يعني إيه إن أنا مخلوق، يعني إيه إن أنا محتاج إلى رب، وأنه سبحانه وتعالى يثنى عليه بكل الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. الحمد لله خالص له سبحانه وتعالى رب العالمين، ده معنى مركزي في القرآن. اقرأ سورة الأنعام وسورة الرعد وسورة فطر، سور اللي يعني استفاضت في الكلام عن الله سبحانه وتعالى، لتعرف ما معنى رب العالمين. لما فرعون سمع الكلمة قال وما رب العالمين، سيدنا موسى جاوب. انت محتاج لما تتسأل ما رب العالمين تجاوب، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب المشارق والمغارب، رب المشرق والمغرب، ربكم ورب آبائكم، رب كل شيء سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى. سيدنا موسى بيجاوب لأنه عايش المعنى ده. يبقى أنت كمربوب حكت عايش المعنى ده، ده معنى محوري، ده معنى مركزي. كيف تبني طاعتك، كيف تبني طاعتك أنت بدون فهم هذا المعنى؟ إزاي وانت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى؟ أنت مربوب، تقول يا رب أنت ربي، ليس لي رب سواك، أنت سيدي، أنت المنعم علي، أنت المتفضل، أنت الخالق، أنت المدبر، أنت الرازق، أنت الأعلى. وفي الركوع أنت العظيم، أنا عبد أعترف وأقر بذلك، ده معنى محوري. اللي بيفقد المعنى ده لما بيجي يتلقى الأمر والنواهي ما بيتلقاش صح، هو مش فاهم عظمة الله. يعني لما بتقرأ إنما قوله إنما أمره إذا أراد شيئا، شو يعني معنى كآية عظيمة، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أي شيء مهما تتخيله ربنا يريده يقول له كن فيكون، زي ما ربنا قال هو علي هين، ببساطة كده، أو ببساطة هو علي هين سبحانه وتعالى، ده معنى عظيم. وأخص صفة، أخص صفة من صفات هذا الإله العظيم من رب العالمين، أخص صفة الرحمن الرحيم، دي أفردت. يعني الحمد لله رب العالمين دي آية، في آية تانية أفردت لها معنى الرحمة، ده من أعظم المعاني المبثوثة في الكون. أنت لما تشوف الأم وهي رايحة تغطي ابنها في الشتاء، أو أولياء الأمور وإحنا في أيام الامتحانات وهم بيستنوا أولادهم قدام لجنة الامتحان، أو الأم اللي تقعد يعني ساعات طويلة ليالي مع ابنها في مستشفى، روح مستشفى الأطفال، روح مستشفى الأورام الأطفال مثلا، وشوف قد إيه الأم من غير ما حد بيديها أوامر، هي اللي بتعمل ده وهي اللي بتسعى ولا تشتكي لأحد. ده معنى الرحمة مبثوث في الكون. كل ده جزء من 99 جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى. ده معنى عظيم، ده مركزي. لذلك لابد ان انت يكون اهم وصف عندك تتعامل بيه من الناس وصف الرحمة، اهم حاجة. وفي حاجات ربنا اللي هو اللي هيقول لك لا تأخذكم بهما رأفة، لكن الاصل انك انت بتتعامل بالرحمة مع الناس. الاصل ده الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، ده مركز، ده معنى اساسي في الوحي، ان الله سبحانه وتعالى هو الرحمن هو الرحيم سبحانه وتعالى. وبعد كده المعنى المحوري الثالث او المركزيه الثالثه، مالك يوم الدين. نرجع تاني لفكره المثلث. احنا قلنا المثلث بتاعنا، المركزيات بتاعتنا، الله، الوحي، الدار الاخره. اول ايتين اتكلموا عن الله، من اول ايتين 1 و2 لو احنا تجاوزنا البسمله على الخلاف الطويل المشهور اللي ذكرته، من اول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الايتين دول عن ربنا. الايه الثالثه بدات انتقال عجيب وربط عجيب بين الكلام عن الله للكلام عن اليوم الاخر. شوف الانتقال. والايه اللي احنا بنكررها كثيرا الفاتحه ما جاتش الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هناك يوم الدين في يوم بعث، لا لا لا، هذا اليوم لا يملكه الا الله، لا يقضي فيه الا الله، الكل يسكت لا يتكلم فيه احد، الله سبحانه وتعالى الذي يقضي بين العباد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. يشوف الانتقال كده، عايز يتخيل تاني رسمة المثلث، الانتقال بالكلام عن الله، لأن المؤمن من المركزيات الأساسية اللي عايشها أن هناك يوم يبعث فيه الناس. لازم في يوم، أن هناك يوما يبعث فيه الناس، يوم الآخر. والعجيب هنا ان ربنا اصطفى واختار ان يكون الاسم اللي يتقال في الفاتحة ليوم القيامة اسم يوم الدين. يوم الدين بيحمل معنى الخضوع ومعنى الحساب. معنى يوم الدين بيحمل معنى يوم يخضع فيه الجميع لله، ويوم انت عليك حسابات هتتحاسب. يعني مش عبث، مش احنا كده افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ لا ابدا، كل فعل بيحدث اياك تفتكر ان الاحداث اللي بتحصل حواليك دي كلها كده هتعدي. يقول لك فلان عمل المصيبه دي وعدت، وفلان اتقتل ومحدش خد باله، وفلان اتسرق ومحدش وقف جنبه، وفلان اتظلمت ومحدش حس بيها. ابدا، دي دار الابتلاء، في دار جزاء، في هناك دار الجزاء. كل ده مكتوب، كل ده حساب 50,000 سنة. لذلك ربنا اختار ان الاسم يكون اسم يوم الايه؟ يوم الدين. الكل يخضع والكل يحاسب، حتى الانبياء يقولون يا ربي سلم سلم. تتخيل؟ لذلك انت بتدعي يا رب ادخلنا الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، لان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. فاذا شوف النقلة المركزية الثانية، يوم الدين ربنا سماه الدين، خضوع، المحاسبة، المجازاة، والذي يملكه هو الله فقط. يبقى انا لو انا خايف من يوم الدين، يعني مثلا عندي امتحان وفي حد هو اللي بيملك وضع الامتحان، هو اللي بيحاسب، هو اللي بيضع الامتحان، هو اللي بيصحح، انا بكون هدفي ان انا ارضيه. اللي هيقول عليه في المنهج هذاكره، هسمع كلامه، ولا اقول في امتحان شفوي هروح احضر احاول. اللي هيقول ليه؟ لان هو اللي بيملك وضع الدرجات. هو بما ان احنا داخلين في امتحانات الترم، او انت بتشوف المدرس او الدكتور الماده، وانت بتشوف ايه الطلبات، كيفيه الامتحان، بتسال. ولله المثل الاعلى، في يوم الدين الذي يملكه هو الله وحده سبحانه، وده من رحمه ربنا، عشان ما تبقاش رجل فيه شركاء متشاكسون، تكون رجل سلما لرجل. هل يستويان مثلا؟ عشان لما تحب تنجو يوم القيامة انت لا تفكر الا في رضا الله بس. ده مركز، ده من المركزيات الوحي، انك ستبعث، وان كل الناس سيحاسبون، سيبعثون يوم القيامة. ده مركز عندك. فبالتالي لما تحدث احداث غريبة مش فاهمها، وتشعر ان الظلم انتشر، انت كمؤمن انت فاهم اني لسه يا جماعة الموضوع ما انتهاش. لما تنظر لآخر مشهد اخر مشهد في قصة اصحاب الاخدود في صحيح مسلم اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا به، اخر مشهد ايه في القصة؟ اخر مشهد الملك الظالم بعدما قتل الغلام، يا اخي انت بتقرأ الحديث وبتعيط، الغلام مات الذي دل الناس على الله، مات وهو الذي دل الملك الظالم على طريقة قتله ليؤمن الناس، ضحى بنفسه. بعد كده بعد ما الناس قالوا امنا برب الغلام، كل الناس امنت، ايه اللي حصل في الاخر؟ ايه اخر مشهد؟ ايه اللي حصل اخر مشهد؟ كان ممكن انت دايما اللي بيتعجل العاقبة في الدنيا متخيل ايه؟ ان الناس دي موتت الملك الظالم. تخيل ان الملك الظالم هذا المجرم حفر الاخاديد في الارض واوقد فيها النار والقى الناس في النيران، اخر مشهد بيقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ام تمسك طفلها الرضيع خايفة تنط في النار عشان طفلها الرضيع، فكانت بتراود نفسها هل تنطق بالكفر وتعود ولا ترمي نفسها، فانطق الله الغلام وقال الغلام الرضيع يا امه اصبري فانك على الحق. ده اخر مشهد وتلقى في النار، ده اخر مشهد في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب اهل الايمان، يعلم اننا على يقين ان كل هؤلاء سيحاسبون مره اخرى. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون في الدنيا واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، يقعدوا يتريقوا عليهم، واذا راوهم اهل الاجرام والكفر اذا راوا اهل الايمان قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. ده كل ده فين؟ في الدنيا. فاليوم يوم القيامه، فاليوم ايه اللي بيحصل بقى؟ تنعكس الايه، ان الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون، قيل ينظرون الى عذابهم، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ شوف بدأت الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، اتعكست يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون. شوف لأن احنا نؤمن باليوم الآخر، فبالتالي عايزك تتخيل المشهد ده، مثال بضربه كتير عشان تخيل قيمة الآخرة، يعني ده مركز من المركزيات عندنا. تخيل لو في خط طويل، مسافة طويلة جدا، افترض ان هي 1000 كيلومتر، مسافة طويلة جدا، وأول 2 متر في حدث معين بيحصل، تخيل واحد مشغول بالأحداث اللي بتحصل في أول 2 متر وسايب بقيت الألف كيلومتر إلى 2 متر وأحداث ضخمة، يقول لك شوف اللي بيحصل. هي دي الدنيا بالنسبة للآخرة. نفس الوضع، إصبعه في اليم بحر محيط، تخيل كده تروحت بحر عظيم الأرجاء واسع، حط إيدك في البحر وطلعت إيدك كده وقعد إصبعك في حوالي بقايا نقاط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هي دي الدنيا يا جماعة، شوية النقط، شوية النقط دي هي دي الدنيا بالنسبة للآخر، بالنسبة للبحر. يعني اعمل بقى النسبة مقارنة، مفيش مقارنة أصلا، وده حاجة تقريبية، الخلود أنت متخيل؟ يبقى اليوم الآخر ده من المركزيات. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. طيب انت قلت دلوقتي الله، الدار الآخرة، قضية الوحي فين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. هنا ظهر الإنسان من بين العالمين، الحمد لله رب العالمين، هنا ظهر الإنسان أهم مخلوق من المخلوقات الآن الذي يقدم العبودية، ظهر الإنسان إياك نعبد، ظهر المؤمن في المشهد في سورة الفاتحة، وظهر وهو بيقول ربنا بيحدد الوجهة ويخاطب الله سبحانه وتعالى ويقول يا رب أنا أعبدك، لكن أعبدك أنت وحدك يا رب. فقدم إياك نعبد أي أفردك بالعبادة، لكن يا رب أنا لا أستطيع أن أعبدك، أطلب منك الاستعانة وإياك نستعين، ويا رب حتى أقوم بهذه العبادة أحتاج إلى منهج، أحتاج إلى طريق، أحتاج إلى هدى، أحتاج إلى نور، فأقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم. هنا يأتي الوحي، ذلك لما قال اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة، قال الله في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لو قلنا إن لا ريب فيه جملة معترضة على خلاف من المعلمين، ذلك الكتاب هدى للمتقين، وذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي إن كان حسب الوقف الابتداء والإعرابات المختلفة، لكن هذا الكتاب هدى، أنت طلبت الهدى اهدنا الصراط، هذا هو الهدى اللي هو الركن الثالث من أركان المثلث، الهدى الوحي اللي على أساس الهدى تكون العبادة ويكون الإيمان، وعكسه يكون الكفر ويكون الفسق ويكون النفاق. الناس بتنقسم، يعني الوحي بينزل كده بيعمل تقسيمات في الأرض. الأرض مش بتقسم بالحدود، الأرض بتقسم بمؤمن وكافر، هذه التقسيمة الحقيقية. لذلك كان الفقهاء يقولوا دار إيمان ودار كفر. يبقى التقسيمات كانت على حسب تعامل الناس مع الوحي، استجابة الناس للوحي. لذلك لما ربنا قال في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أخبر الله سبحانه وتعالى عن أصناف الناس في التعامل مع الهدى، منهم من أقبل عليه، ومنهم من أعرض عنه إعراضا كليا، ومنهم من كان من المنافقين، يقبل في حالة انتصار المسلمين كلما أضاء لهم مشوا فيه، وفي حالة الهزيمة يفر، وإذا أظلم عليهم قام. دي مقدمة سورة البقرة. وبعد كده هذا الهدى أتحداكم أن تأتوا بمثله. ثم قصة نزول الهدى للأرض، قصة نزول آدم واحتياجه إلى الهدى، فإما يأتينكم مني هدى. دي قصة نزول الهدى للأرض اللي ربنا أخبرنا بيها، كنت شرحت لها بالتفصيل في درس اسمه خليفة موجود اللي عايز قصة شرح مقدمة سورة البقرة. إن قصة نزول الوحي للأرض، الناس يحتاجون إلى وحي، لن يعرفوا مراد الله إلا من خلال الوحي، مستحيل. عايزين نعرف تفاصيل الشريعة هنجيبها منين. فبالتالي احنا هنتحاسب على ايه يوم القيامة؟ احنا محتاجين هدى نتحاسب عليه. يبقى المركزية احنا عندنا دلوقتي، انت دلوقتي قلت لي في قصص لأهل الإيمان وقصص لأهل الكفر وفي أخلاق وفي تكاليف في القرآن، وما انت قلت لي ان المركزيات الله والوحي والدار الآخرة. ما هو الوحي ده هو اللي قسم الناس إلى مؤمن وكافر. الوحي هو اللي جاء بالأوامر والأخلاق والعقائد والتكاليف، الأوامر والنواهي. الوحي ده هو اللي من أقبل عليه كان من أهل الإيمان، من أعرض عنه كان من أهل الكفر. العذاب اللي ذكر للأقوام السابقة هو فرع من اليوم الآخر، هو عذاب عجل لهم في الدنيا. لكن من بعد بني إسرائيل ما فيش عذاب عام. يبقى إذن استحضار المركزية دي. نرجع تاني لسورة الفاتحة عشان ما انتهوش. الحمد لله رب العالمين اتكلمنا عنها، الرحمن الرحيم المركزية التانية، المركزية التالتة، الآيتين دول اللي هي الله، يوم الدين، مالك يوم الدين. بعد كده بدأت قصة الهدى من ان في ناس تبحث عن الهدى، إياك نعبد. عرفوا الناس دول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللي ينظر الكون يعلم ان هذا الكون لم يخلق عبثا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك. عرفوا ان في مطلوب وان في حساب، وان لم يقوموا بالمطلوب سيعذبون، فقالوا سبحانك فقنا عذاب النار. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا، طلبوا الهدى الصراط المستقيم. اخر ايه من المركزيات الهامه جدا في القران اللي بيغفل عنها، ان الناس بينقسموا الى فريقين تجاه هذا الهدى. صراط الذين انعمت عليهم، يقول اهل الايمان، اهل التقوى، أهل الحق، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أهل الباطل، وبينهما صراع إلى يوم القيامة. بس هي دي مركزيات الوحي، إن في الآخر بعد نزول الهدى انقسم الناس إلى فريقين. طب بعد ما انقسموا الفريقين، فريق الهدى وفريق الحق هيعيش في نص الكرة الأرضية اللي فوق، والباطل هيعيش في نص الكرة الأرضية اللي تحت، ويقسموها ومش هيتخانوا؟ مش هيحصل، هيظل صراع مستمر إلى يوم القيامة. لذلك أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى يوميا أكثر من 10 مرات سورة الفاتحة، وتقول يا رب أنا خايف يضحك علي، روح للمغضوب عليهم أو روح للضالين، أنا خايف. من هم المغضوب عليهم؟ الذين عارفوا الهدى ثم لم يطبقوه. من هم الضالين؟ الذين طبقوا بغير هدى. يبقى تقسيمة كلها ناس قبلت الوحي، ناس عرفت الوحي وأعرضت عنه، ناس ضلت وحرفت وبدلت وغيرت، المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الصراع بين الحق والباطل المستمر إلى يوم القيامة، فإما أن تكون من جند الحق أو من جند الباطل. يبقى المركزيات، أنت لما تبحث عن نفسك في وسط هذه المركزيات، ما رب العالمين؟ ما هو رب العالمين؟ من هو رب العالمين؟ هل تعرفت على الرحمن الرحيم؟ ما هي علاقتك بتفاصيل اليوم الآخر؟ أحداث اليوم الأخيرة المبثوثة من أول أحداث الزلزلة والانفطار والانشقاق والتكوير. النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه حديث حسن الشيخ الألباني قال: من سره أن ينظر إلى القيامة رأي العين فليقرأ. يعني اللي عايز يشوف يوم القيامة، الحل الوحيد أنه يرجع للوحي، يقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انشقت، وإذا السماء انفطرت. أنت متخيل أن القرآن بيخليك ترى اليوم القيامة رأي العين؟ لأن ده من المركزيات، لازم توصل إنك ترى رأي العين. زي حديث حنظلة: يكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين. يبقى إذن مالك يوم الدين أن تطلب الهدى. أنت لازم تطلب، تقول يا رب أنا عايز أعبدك، يا رب لا أستطيع أن أعبدك إلا بتوفيق منك، وإياك نستعين، لا أستعين إلا بك. اللي ربنا قال عليهم إن هم من أهل الحق ما قالش إن يعني شوف ركز، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، هو ربنا اللي أنعم. يعني أنت لما توفق حتى لا تغتر بنفسك، لما توفق وتكون من أهل الإيمان اعلم أن ذلك فضل نعمة من الله سبحانه وتعالى تستحق الشكر، صراط الذين أنعمت عليهم. إذن المنهج ده قابل للتطبيق، حدش يقول لنا أصل المنهج بتاع القرآن ده مش قابل للتطبيق، لا، في ناس طبقوه، في ناس ساروا على الصراط المستقيم، وأنت تطلب من الله أن تسير على خطاه، وأنت بتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحفظك على الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن تتخطفك الفتن، أن تتفرق بك السبل، أنت خايف لأن في صراع مستمر من الحق والباطل. أي معنى في القرآن ممكن نعيده إلى مركز من المركزيات المذكورة في الفاتحة أو من اللي احنا ذكرناه، أي معنى، قصة فرعون مع موسى عليه السلام، قصة الشيطان عليه لعنة الله مع آدم عليه السلام، القصص الأنبياء كلهم، تعذيب الأقوام التي كفرت، الأوامر والنواهي، التكاليف، تمرد بني إسرائيل، أي معنى، أي قصة في القرآن ممكن نردها إلى هذه المركزيات التي لو استقرت بداخلنا نقدر نفهم. لذلك سورة البقرة، ودي سورة عظيمة محتاج ان احنا نقرأها كثيرا، ختمت بأن هناك طائفة قبلت بالوحي، آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه والمؤمنون، كل آمن، يعني الطائفة اللي هم الذين أنعمت عليهم دول اللي في سورة الفاتحة هم دول آمنوا بما أنزل الله، وتفاصيل الوحي كله بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر ذكر في سنه خيره وشره، امنوا بالايمان، قضاء الايمان، امن الرسول صلى الله عليه وسلم ربي ومنكم امن بالله، خلاص الايه. ثم بعد ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، هناك تكاليف عشان ما حدش يعترض يقول طب انا عايز اسير خلفهم، اسير خلفهم لكن انا اخاف من التكاليف، يعني انا عايز اكون من اللي ربنا عليهم امن الرسول صلى الله عليه وسلم ربي والمؤمنون، عايز اكون منهم بس انا خايف من التكاليف، فربنا لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وبعد كده مجموعه من الادعيه، ثم ختمت انصرنا على القوم الكافرين. يبقى إذن الكافرين أهل الضلال مش هيسيبوا أهل الإيمان يطبقوا الدين، لن يتركوهم، هيحصل صراع، فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يثبتك. ذلك أول ما قلت في ختام سورة البقرة انصرنا على القوم الكافرين، جت سورة آل عمران بتقول لك إن الحرب بدأت عليكم، حرب شبهات حصلت على طول من النصارى، وحرب من المشركين في قريش حصلت في غزوة أحد، يعني سيستمر الصراع بين الحق والباطل، هذا من المركزيات. يبقى إنسان لما يكون مسلم ويقول لك ما فيش يا جماعة موضوع صراع الحق والباطل، وانتم بتخترعوا وفاكرين نفسكم العالم مركز معكم، والإسلام أصلا ما حدش حطه في دماغه ولا حد بيفكر فيه، والناس تجاوزتكم، هو ده ما عندوش مركز من الأسس، من المركزيات الوحي مش موجود عنده، الصراع مستمر إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، الصراع مستمر، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وفي بما ان الشيطان يا جماعه اختم، الشيطان لما طلب ان هو اللي طلب المعركه مستمره، قال انظرني الى يوم يبعثون، هو مستني لغايه يوم القيامه المعركه مستمره، انظرني الى يوم يبعثون. وربنا بيقول ان الشيطان استطاع ان يجند معه جنودا فقاتلوا اولياء الشيطان، هو معاه جنود في حزب الشيطان، فكذلك في اولياء لله وفي حزب الله سبحانه وتعالى، أنصرون دينه. ودي سريعا كده محاولة للنظر في المركزيات، طبعا كان نفسي بس الوقت خلص نجيب بعض النماذج التطبيقية، كنت أتكلم على نموذج الوظيفة وظيفتنا، بس ده ممكن ترجعوا لدرس خليفة، مركزية الدار الآخرة وخطورة الخطابات الدعوية اللي بتهمش من خطاب الآخرة وبتعظم من الخطاب الدنيوي، في حين أنه مش ده الطرح القرآني، ارجع لطرح القرآني وشوف، سيبك من كلامي، ارجع انت اقرأ القرآن كثيرا، فتش في القرآن كثيرا، ما هي المواضيع التي تكلم عنها القرآن بكثرة، المواضيع المتكررة. العجيب ان الانسان ممكن يلتقط آية ويستخرج هو يستنبط مفهوم وبعد كده يضخم المفهوم ده، وده مش مفهوم قرآني اصلا. فهم المركزيات زي ما ذكرنا في الاول هيساعدك على بناء الاسلام الصحيح، انك تقدر يعني قدر المستطاع يعني ان صح التعبير انك تفلتر اي فكرة خارجية عن الإسلام، لأن أنت فهمت خلاص الأسس اللي اتبنى عليها الدين. يعني كان نفسي أطول معكم أكتر من كده، لكن اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.